الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها. لكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وضع الحجة وأتم المحجة ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، دخل الضيوف المكرمون على خليل الله إبراهيم، والله عز وجل يسأل نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمون؟ إما لأنهم ملائكة فهم مكرمون، أو لأن الخليل قام بإكرامهم أفضل إكرام. إذ دخلوا عليه، وألفاظ القرآن عجيبة، لم يطرقوا بابا ما قال القرآن هذا، لم يستأذنوا، لم يقل القرآن هذا، دليل على أن بيت الخليل كان فيه ما يشبه في أيامنا المضيخة المفتوحة لكل إنسان عابد سبيل، يدخل الباب مفتوح ليجد الطعام ليأكل. هكذا كان الكرام قديما. اللهم احشرنا في زمرة الكرام واجعلنا من المكرمين المكرمين يا رب العالمين. دخلوا عليه من يستأذنه، فراغ إلى أهله، أي دخل خبسة إلى أهله ولم يسأل الضيوف، لم يقل لهم هل تشربون كذا أو تأكلون كذا. لا، أول ما وجد الضيوف عنده راغ إلى أهله، أي دخل متخفيا سريعا كي لا يحرج الضيوف في مسألة السؤال. فالضيف غريب والضيف أسير، ليس له أن يكون صريحا إلا إذا كان متعودا على صاحب البيت، لكنهم ضيوف لأول مرة يدخلون في هذا المكان. فراغ إلى أهله، ثم ما لبث أن جاء بعجل حنيف أو سمين كما ورد في عدة آيات. ما لبث، أي ما تأخر أهل البيت في إعداد الطعام، وما سمع الضيوف مشاكسة الزوجة مع زوجها في أن الضيوف قد هبطوا عليهم فجأة، إنما جاء بسكينة أو في سكينة فقربه إليهم. والقرآن عجيب في ألفاظه، فقربه إليه، لا، فقربه، قرب الطعام إليهم، وهذا دليل أدب الضيافة من أبي الأنبياء عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فقربه إليه، فلما وجد أيديهم لا تصل إليه نكره وأوجس منهم خيفة. عجبا، ضيوف يتحدثون حديثا طيبا معه، يقرب إليهم الطعام، وسبحان الله الطعام لم يأخذ وقتا، وشكلهم يدل على أنهم ليسوا من هذه البلاد. ورغم ذلك أوجس في نفسه خيفة، علم بعد ذلك أنهم ملائكة، وخرجوا وهم يدعون سبحان الله العظيم، يعني رب العباد لصاحب البيت، حتى تقول كتب التفسير قالوا مختبرين لخليل الرحمن: نحن لا نأكل إلا إذا دفعنا ثمن الطعام. فقال الخليل مبتسما: ثمنه أن تسموا الله في أوله وأن تحمدوا الله في آخره، هذا هو الثمن. لماذا أتحدث اليوم عن أدب الضيافة؟ لأننا عندنا منذ يومين ضيف، ما أحسن ضيافته، شهر رمضان دخل علينا ومظاهرنا تقول اننا نحتفي بالضيف الكريم. ماذا يريد منا رمضان؟ يعني الضيف يريد ان تكرمه، تقدم له طعام شراب، تحسن اللقاء به، تحسن الاستئناف به، تعمل يعني تصنع فيه خيرا، يخرج من عندك بعد انتهاء الزياره شاكرا لك. لو ان رمضان تمثلته انت كائنا او انسانا ومكث بيننا شهرا في بيوتنا وشوارعنا واسواقنا وفضائياتنا وصحفنا، ما الذي يقوله رمضان بعد 30 يوما؟ اولا سوف يقول الحمد لله ان المسلمين ما تعدوا جميعا الا ما رحم ربي صوم العوام، لان يقسم الصائمون في رمضان الى اقسام 3: صوم العوام، صوم الخواص، صوم خواص الخواص. صوم العوام هو الامتناع عن الطعام والشراب في نهار رمضان، لكن بقية الجوارح لا تمتنع. اذا نحن صمنا صوم العوام. صوم الخواص ان تمتنع، الفم ان يتناول طعاما او شرابا، وتمتنع الجوارح كلها في نهار رمضان ثم في ليله عن اي معصية تغضب الله عز وجل، فيمتنع اللسان عن الغيبة والنميمة والفحش في القول والخوض في الاعراض، وتمتنع العين عن النظر الى ما حرم الله، والاذن الى الاستماع الى ما يغضب الله عز وجل، واليد تمتنع عن الرشوة وان تمد ان تمتد الى حرام، والرجل تمتنع ان تذهب الى مكان يغضب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا صوم الخواص. والله لو يعني كنت هكذا جزاك الله خيرا. ثم صوم الخواص. الخواص هو الصوم عن كل شيء الا رب العباد عز وجل. هذه درجه كان الصحابه فيها والمقربين من عباد الله. اللهم احشرنا في زمرتهم يا رب العالمين، وفرحنا بان نعيش بجوارهم في الجنه يا اكرم الاكرمين، انت ولي ذلك والقادر عليه. رمضان لو تكلم ماذا يقول؟ انا اسالك عده اسئله ملخصه في خطبه صغيره، لان الشمس حارقه، هل تسال الله ان يظلنا واياكم بظل عرش يوم لا ظل الا ظل؟ السؤال الاول، هل بالامس لما بدا رمضان جلست مع نفسك وقلت لماذا تحسد ابن عمك وابن خالك واخاك فلان وقريبك فلان وزميلك في العمل؟ لانه وعقله محدود وانت اذكى منه، تبوأ مقعدا وتبوأ مكانة وكرسيا في العمل افضل منك، رغم ان عقله قصير الامد او قصير النظر او قليل التفكير، وانت العبقري الفذ الذي ما اتتك الدنيا ما تريد، لماذا تحسده؟ قل في نفسك انا لو حسدته كانني اتهم الله في قسمته، لانني اقول يا ربي انت غير عادل سبحانه وتعالى والعياذ بالله رب العالمين، لانك اعطيت من لا يفهم كرسيا ومنصبا، ومن اعتني انا العبقري اللوزعي الذي لا يشق له غبار في كلام او في تصرف. هل عالجت هذه المصيبه وقلت هذه قسمه في الازل؟ اهم يقسمون رحمه ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا، فمن الذي قسم؟ هل ترضى بقسمة الله ام تعترض على قسمة الله؟ اخوك له اولاد بررة، انت رزقت باولاد عاقين، ربما تكون انت قد عققت اباك من قبل، ربما انت اخترت زوجة غير صالحة، ربما انت لم تتق الله في حسنة، ربما انت ترتزق من حرام، فبر ابناء اخيك اباهم وعق ابناؤك عقوق، لانك ما اتقيت رب العباد عز وجل. لا تحصل الناس على ما اتاهم الله من فضله، لان الله سبحانه وتعالى يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. اللهم اعطنا ولا تحرمنا، واكرمنا ولا تهنا، واعزنا ولا تذلنا يا رب العالمين. اسال نفسك سؤالا اخر، انت في ضغينة مع قريب لك او زميل لك او زوجة او زوج، لماذا لم اصنع في كذا وكذا وكذا؟ طيب امرني خليلي بتسع، هكذا يقول ابو ذر محدثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في اخر التسعة قال الاصل من قطعني. هل وصلت من قطعك؟ او هل نويت ان شاء الله في هذه الايام ان تصل من قطعك؟ لو لم تخرج من خطبة الجمعة الا ان تذهب فتصل من قطعك كفاك هذا في رمضان بفضل الله، انت من المقبولين ان شاء الله رب العالمين. اللهم اقبلنا يا رب العالمين. تصل من قطعك، تعطي من حرمك، تعفو عن من ظلمك. هل اتصفت بهذه الصفات الثلاث؟ اسأل نفسك سؤالا اخر، انت تنسى في 11 شهرا ذكر الله عز وجل حتى على الاقل الذكر اللساني الا اذا جاء وقت الصلاة او فتحت المصحف؟ هل عودت نفسك في نهار رمضان ثم في ليل رمضان مع كتاب الله ان تكثر من الاستغفار والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ما من تسبيحة تسبحها الا وتغرس لك شجرة في الجنة يوم القيامة. اسأل نفسك سؤالا، من في العائلة عندي فقير؟ وبالذات الفقير مستور الحال. يعني ايه مستور الحال؟ يحسبه الجاهل غنيا من التعفف، قريبة موظف محترم لكن راتبه يعني بسيط، عنده 4 أو 5 من الاولاد، يسكن في شقة بالايجار، ربما لا يستطيع ان يدفع المياه والكهرباء. انت هل فكرت في اولويات اعطاء الزكاة والصدقات في رمضان لهؤلاء؟ من اخرج زكاته او صدقته لغريب فقير يعني وعنده من قرابته فقير فلا تقبل زكاته ولا صدقته، لان القرابات درجات. صحيح المسلم اخو المسلم، لكن لك واحد اولى، اخوك الذي يراك في بحبوحة من العيش وهو يعيش في ضنك من المعيش، وسع الله لك وضيق عليك، عندئذ اعطي اخاك اعطي اختك، ولكن لا لرفع المستوى ولكن لضروريات الحياة القاسية. اذا اسأل نفسك من في العائلة عندي فقير؟ انا اريد ان تفكر معي، وانت لما خطبة الجمعة ان لم تترك في قلبك وفكرك وعملك اثرا فلا فائدة في القائل ولا في المستمع. فكر الان من اقاربك، وكل عائلة فيها فقراء، كل عائلة. لا تظن ابدا ان الناس يعني منظر امامك انهم اغنياء، ابدا الناس يتجملون، واذا ذهبت اليه ربما يستدين ليطعمك او يسقيك او يكرمك. سبحان الله العظيم، الرجل دخل على السرير السقطي، فالسرير السقطي ليس عنده شيء، وشعر ان صاحبه هذا ما اكل منذ يوم، وما عند السرير السقطي رحمه الله شيئا، فقال هنيهة، ثم ذهب غاب وعاد وجاء بالطعام وجلس يكرم الضيف ويأكل معه. رأى الضيف أن السرير السقطي ينزف الدم من أسنانه، فاستحلفه بالله بعد أن انتهى الطعام، قال ما وجدت في البيت شيئا أبيعه كي أكرمك كما أمرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكان شريط الفضة أو الذهب الذي يمسك أسناني ما أملك غيره، فككته وبعته في السوق واشتريت لك به طعام. سبحان الله، يعني انا لا اريد ان تكون كالسرير السقطي، هذه تريد تربيه صعبه وطويله، وتربيه على يد علماء ربانيين، وسبحان الله مجاهده نفس وحرب مع الشيطان ومع الدنيا ومع الهوى. لكن اقول هؤلاء هم سبحان الله، يعني فتمثلوا ان لم تتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم، ان التشبه بالرجال فلاح. ايضا اسال نفسك سؤال، اما تذوقت حلاوه الصلاه؟ يعني 8 ركعات التي صليتها في المسجد او 20 او اي رقم، سواء يعني صليتها بخشوع او غير خشوع، عد الى البيت، يجب ان يكون لك صلاه خاصه. ولا اريد ان يقال ان الشيخ يخصص صلوات معينه، ان تعد الى البيت وتشبه وانظر كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يقف في الصلاه حتى تتورم قدماه، حتى انزل الله عليه قرانا طه، اي طأها بكلتا قدميك، طأ الارض بكلتا قدميك، ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. القرآن نزل لرحمتك يا محمد وليس لشقائك. كان الرسول من شدة التعب وهو واقف يصلي بين يدي ربه يرفع رجلا يريحها قليلا، ثم يرفع اليمنى ليريحها قليلا، هكذا ينقل اقدامه صلى الله عليه وسلم في الصلاة. ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. فجرب حلاوة الصلاة بالليل وتعود بعد ذلك، وانوي وادعو الله، اللهم اجعلني من المواظبين عليها طوال العمر يا رب العالمين، عندئذ تكون هذا لك نور في قبرك يوم القيامة. هكذا ان اردنا ان نكرم ضيفنا الذي حل بنا، اللهم اجعلنا من المكرمين له، واجعله من الشاهدين لنا بالخير يوم القيامة يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. ايها الاخوة المسلمون، هذا الشهر نفحات من رب العباد لنا، وفرصة تفتح للانسان كي يراجع نفسه، وبفضل الله سبحانه يفرض علينا رمضان امورا جميلة، فيجمعنا جميعا مع اسرنا وابنائنا على مائدة الافطار. قبل ان تفطر اجلس ولو خمس دقائق مع اولادك، قل لهم نحن امامنا خمسة او ستة انواع من الاطعمة، هناك اخوة لك في اماكن كثيرة في العالم الاسلامي لا يجدون هذا، فمن منكم في الغد يأخذ من مصروفه ليتبرع لاخيه اليتيم في فلسطين، واخيه المهان والمقتول ابوه ظلما في العراق، واخوه هناك في بنغلاديش او في اندونيسيا او في اي بقاع الارض. سبحان الله، من منكم سوف، الاولاد عندهم الخير ولكن يريدون من ياخذ بايديه، البنات كذلك، لكن اختي في فلسطين حالتها كذا، لكن اختي في نيجيريا مسلمه حالتها كذا، كيف تتبرعين بهذا الامر؟ نشحن الاولاد في شهر الكرم بالكرم، في هذا الشهر الكريم نعطي الاولاد قدر كيف نكرم غيرنا، ثم نقول انظروا الى هذه النعم، كم من الناس يريدون رغيف خبز او حفنه قرص او قطعه لحم، وانتم كل يوم في هذه النعم، عندئذ تذكر الاولاد انهم في نعم كثيره، فيتعود الولد شكر نعمه الله سبحانه وتعالى. احبتي في الله، هذا الضيف اسال نفسك سؤالا، هل لي ان تكرمه حتى يشهد لي، ام اننا سوف نهينه فسبحان الله يشهد علينا يوم القيامه؟ نسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا واياكم سواء السبيل. اللهم اجعل لنا اول يومنا هذا صلاحا، وانصفه نجاحا، واخره فلاحا، لا تدع لنا فيه ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضالا الا هديته، ولا ميتا الا رحمته، ولا مسافرا الا غانما سالما لاهله الا وقد رددته. ارحمنا فانك بنا راحم، لا تعذبنا فانت علينا قادر. اللهم يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا، استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض يا رب العالمين. اللهم زوج بناتنا بالازواج الصالحين، وارزق ابناءنا بالزوجات الصالحات، واطرد عنهم شياطين الانس والجن، ومن اراد بنا فتنه فاجعل تدميره في تدبيره يا ارحم الراحمين. اللهم امن بلاد المسلمين، اللهم امن اخواننا في فلسطين وفي العراق وفي كل ارض يذكر فيها اسمك يا ارحم الراحمين، واختم لنا منك بخاتم السعاده اجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن الطف من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاه ان شاء الله، واقم الصلاه، قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. افضل ما تغتنم مع هذا الضيف الكريم ان تحاول عمليا ان تنقي قلبك نحو الناس. انت لك اناس حولك يضيقونك، قد يكون اقرب الناس اليك، قد يكون اخوك تعطيه وتكرمه وتنفق عليه وهو لا يشكر ويستشعر ان هذا فرض يجب ان تصنعه، وانت لا تستشعر الفرضية لانه انسان عاقل راشد ذو عقل كامل الأهلية، يعمل ولكن يدخن، يعمل ولكن مبذر، يعمل ولكن زوجته مسرفة، بهذا المنطق انت تريد ان تصارع نفسك في ان تعطيه وان تتغلب على هذا القريب الكاشح. الكاشح يعني الكاره لما تصنع او المنكر لما تصنع وشعر انك لا تصنع معه الا ما ايه الا ما هو مفروض. يعني يشعر انك عندما تعطيه انها لا ترضى عليه. اخويا عنده اموال والاف وانا رجل يعني لا لا لا اكسب الا العشرات والخمسات وهو يكسب بالالاف كيف لا يعطيني ويستشعر ان هذا حق واجب يجب ان تؤديه وان نقصت منه شيئا. المشكله مش في الاخ تطلع الام ده مش حنين على اخوك ليه. انا عارف ان في اصدار كده يقول لك هو الشيخ حد يعني جد على مشكلتي ولا ايه. كلنا في الهم شرقه يعني المسائل واضحه ونحن كعرب ما ربينا على دين ربينا على تقاليد ربينا على ان الام اول ما تغضب ربما تغضب على لحيه ابنها ان لم تعلق اللحيه انا غضبان عليك اليوم الخامس يا ست اغضبي. سبحان الله يعني المساله. قال رجل لابن عباس يا ابن عباس امي لا ترد يد لامس. امي كل يقرا عليها يسلم تروح يسلم. ابن عباس يعني قال يعني ان صح عظها يعني يبقى كلمتين يا امي ما يصح هذا. قال وعظتها نصحتها خدتش بالموعظه. قال امنعها ان تلقى احدا لا يحل لها وهذا بر بها. طبعا الكلام ده ابن عباس يقوله لواحد عنده ام يعني معذره يعني اذا كان البطاريات فيها فيوزات فيها فيوزين يعني ضربوا فيوزين سلام يعني فيهم فيها جزء سليم. لكن انت الان في الامهات 2007 اول ما يتزوج الولد هي تستشعر دون ان تدري ان ابنها قد طلقها. ها هتفطر اول يوم فين ان شاء الله عندي ها ولا عند يعني كده واخد بالك انت ها سبحان الله ها اللهم اني صار سبحان الله عايزين نهدي النفوس بس سبحان الله عايزين بس نصلح الانفس سبحان الله. فالمصيبه الولد يبقى ايه في حاله ارتباك وهو عنده برضه يعني قوات الانتشار الدولي جوه مستعده تروح عند المغرب عند امه فيبقى عنده شيزوفرينيا او يعني عنده انقسام في يا ترى يعني يطقطق لحلف شمال الاطلنطي ولا يطقطق الراس لحلف ورشه سابقا فيعيش مخلف. لكن هو لو وضع ضوابط ما هي الضوابط؟ الضوابط المصيبه ان لما الاسئله دي تجينا لا نفتي فيها يقول لك الله الشيخ مش راضي يرد علي. انت تستفتي الاسلام في امر لم ينشئه الاسلام. انت مش واخد ذلك ولا ايه؟ لا توحد الله ما شاء الله الصيام عمل اثر الله اكبر. يعني يعني القضيه ان هذه الاسر سواء الام دي ولا الام دي ولا الزوج او الزوج كله لم يربى على دينه لم يربى على دينه. فالانسان سبحان الله عندما لا يربى على دينه تحكمه العادات زي بالضبط قضيه ايه ها العروس تزوجت وانجبت قبل الانجاب بلحظات تثور الخلافات المولود على اسم من جده غضبان بلاش غضبان ده يقول غضبان ده اسمع لا ده كتر لكن غضبان في الحق من الذي قال لك يا اخي غضبان اسمع ولا لازم جده غضبان يا عم يا الله يرضى عليك جده الثاني حمزه اسم جده. لا لا لا لا اسم كده مش يعني غضبان حلو سبحان الله. وتثور المشاكل على تفاهات تبتدي ايه تركز داخليا. ونحن كمسلمين في عصرنا اذا جلسنا لنتصافى هذه مصيبتنا نعيد المصيبه من اولها وبعد ما تحل المشكله تعود المشكله بعد سنه نعيدها مره اخرى. قال طب ما احنا تصافينا فيما مضى يعني خلي اتفاق جديد خلي نقاط جديد خلي قضيه جديده. لكن الكارثه الكبرى انني ارى ان القلوب هواء وان القلوب ليست سليمه. انا اريد في هذه الدقائق اركز كيف نصلح قلوبنا مع بدايه زياره الضيف الكريم. اللهم اصلح فساد قلوبنا واجعلها قلوبة سليمه لا سقيمه ولا ميته يا رب العالمين. القلب ده هو متقلب هذه طبيعته ساعه يرضى ساعه يرضى ساعة يخلي الشيخ عمر وساعة يعني يأخذ منه موقف. هكذا هو القلب طبيعة. وبعدين القلب لا يملكه الإنسان. ولذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: يا رب هذا قسمي فيما تملك ولا أملك. هذا قسمي يعني لما سوى بين الاعطيات قال هذا قسمي فيما أملك. أنا أبيت عند ليلى وعند عند عائشة ليلى وعند حفصة ليلى وعند سودة ليلى وهكذا. هذا قسم الشيء اللي أنا إمكانياتي أستطيعها أنا عدلت فيه. اللهم يا رب هذا قسمي فيما أملك. فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. أنا لا أملك قط. أنت إخواتك أربعة أو خمسة تحب أخذ منهم حبا جما، وأخ ثاني يعني زيارته ثقيل على قلبه. هذا أخ وهذا أخ، الأب واحد والأم واحدة، وأنت مربي يعني تربيتكم في بيت واحد، لكن المسألة القلوب دي مسألة يعني مسألة قابلية، مسألة قابلية، مسألة المحبة دي في يد الله سبحانه وتعالى. ولكن إيه لو وحدنا المنهج ووحدنا القبلة والله لا أحب بعضنا بعضا. يعني أين معاذ؟ هكذا يسأل عمر رضي الله بعد أن انتهى صلاة الصبح. قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: اقترب معاذ، اقترب. قال: والله ذكرتك بالليل فبكيت وتمنيت أن أعيش إلى الصبح حتى أراك. فالتزم عمر احتضا يعني أخاه معاذ فبكى وبكى الحاضرون جميعا. هذه الرقة القلبية من أين أتت؟ من أين جاءت؟ جاء أبو بكر وعلي على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج أنس فدخل الرسول فأذن لهما، فأبو بكر على اليسار وعلي على اليمين. علي يدرك مقام الناس بالسن، ولكن واقف على اليمين هو أحق. فلما نقول كبر قال: ادخل أبا بكر. قال: لا، أنت على يمين. قال: كبر. علي بيكلمه بالفقه يعني أنت الأكبر. قال: لا، لا أدخل قبل رجل يقول فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم: لو لم يخلق علي ما وجدنا كفءا يتزوج فاطمة. شو قدم الناس بإيه سبحان الله. فقال علي: وأنا لا أتقدم على من قال الله فيه ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا. عامل أنت اللي في المعية، أنت اللي في المعية سبحان الله. فيقول له: لا أتقدم على رجل يقول فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم أنت أخي في الدنيا والآخرة. يقول علي: والله لا أتقدم على رجل قال فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم ما لأحد منكم عندنا يد فضل يعني إلا وكافأناه عليا، إلا أبا بكر فإن له يدا لا يكافئه عليها إلا الله رب العالمين. فلما تأخر خرج الرسول. نحن نحن جبناه كل إذن كل الدردشة على الباب سبحان الله. بس دردشة جميلة، دردشة محبة قلب، محبة القلوب دي شيء سبحان الله تسعد الناس. والله لو عاد الحب الى قلوبنا كما كان بين جدي وجدك وجدتك وجدتي سبحان الله لعاد الوئام سبحان الله العظيم. الاخ صالح بيحكي لي جده بالامس والله العظيم، جده كان في الانعاش ومركب له يعني اجهزه وخلاص مات موت اكلينيكي. بعض الاطباء بيختلفوا الان مع العلماء ايضا ان نشيل الاجهزه ولا لا، يعني خلاص. جدته جده هذا الذي يقص لي زوجة هذا المريض يعني تحب لا تحب الا هو، لا تعرف الا هو، لا تعرف الا هو. فقالت: يا رب، هي امية، يا رب تعلم مدى حبي لهذا الرجل، اللهم تصدق علي به. اقسم الاخ بالله وصادق ومن حفظت كتاب الله ان ثاني يوم جده كان في البيت عاش ستة اشهر كشاب ليس فيه مرض. الدعاء استجيب ولا لم يستجب؟ طبعا بعد الصلاة مين نفس الست يعني سلاح الأمان والمعاوتين. طب خلص النية زي ما خلصت النية، خلص نيتك انت زي ما خلصت النية، لان لما خلصت نيتك خلاص سبحان الله العظيم. فالله سبحانه وتعالى الله احكي لك حكاية يعني يخصها لي فنان تائب ربنا يتوب علينا جميعا. كان صديق في اهل الفن سكين خمر، وبعدين هو ياخذ ادوار ثانوية فالدخل يعني تصير. ظل يبيع في كل ما يملك لغايه ما بيع عز الله الخزائن او الدواليب اللي حطوا فيها اولاد الايه الملابس ويدق المسامير على الجدران واولاده يحلقوا الملابس كذلك. سبحان الله، ليه متاخر مره بالليل؟ سكران. زوجته بيته جاي الساعه 12 بالليل والاولاد ما عندهم عشاء، الا شوف عشاء الاولاد. نزل الكلام ده في الستينات، نزل الراجل رايح على المحل اللي فين البقاله والدكان اللي فين بتاع الراجل، هو شافه بعيد راح قالك لك هيجي ويقول لك انا بدفع لك بدفع لك ادفع بلدي احسن ما فيش دفع. فرجع الى البيت، قبل البيت بعده امتار وقف، بدا يفيق، الجو برد، فنظر الى السماء فقال يا رب، يا رب ان كنت انا عاصيا فلا ذنب اولادي، ارفض اليهم عشان. ونظر تحت قدمه يجد 20 جنيه، ستينات كان مبلغ. راح رجل اشترى وعاد وتاب عن الخمر وتاب عن الفوضى وتاب عن الانحراف، ومات وهو رجل مستقيم على طريق الله. ربما فتح لك باب العمل واغلق عليك باب القبول، وربما اتاك بالذنب لتتوب فكان سببا للوصول. صلى على رسول صلى الله عليه وسلم. ربما ربنا يفتح الطريق عن طريق ذنب، بس العبد يفيق. فانا جاني رمضان كيف لا اكرمه؟ واكرم شيء اعمله في رمضان ابدا في صلاح القلب. ما الذي يصل القلب؟ اول شيء الاحن والضغائن نحو الغير وبالذات الاقارب. وقال شاعرنا: وما ساءني الا الذين عرفتهم، جزى الله عني كل من لست اعرفه. وقال الاخر: وظلم ذوي القربى اشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. لما يظلمك اخوك غير لما يظلمك البعيد، من اخويا ابن امي ابوي يظلمني، طب لماذا؟ سبحان الله. فنحن اذا اصلحنا قلوبنا والله لاصلح الله لنا العالم كله. لكن انا كيف يصلح الله ما حولي؟ انا ساعة المغرب في اخر يدعو علي اخت، عمه، خاله، ام زوجة، ام زوج، قريب، جار، موظف عندي مظلوم ظلمته. سبحان الله، لما لا اخلص قلبي من الحقد والحسد اللي عند اللي في قلبي؟ فانت رتب امراض قلبك. هل عندك عذر؟ يعني ايه عذر؟ يعني تنظر الى جارك الذي لا يوارب على الصلاه الصبح وتقول انا افضل منه، والمنقبه ترى انها افضل من مجرد وضع حجاب كشف وجهها، والمحجبه شايفه انها افضل من اللابسه قصير. هذا هو العذر، هذا هو العذر. والعذر يدخلني على الكبر، العذر يدخلني على مساء. والكبر هذا مصيبه، يعني نسال ان يعالج يعني المرض الذي في قلوبنا. هل عندك عذر؟ دين راح. هل عندك حسد؟ كل المسلمين المسلمين انا لا ابدا، استغفر الله اعوذ بالله. الا هذا لا يجب بالعكس، قد تحصد وانت لا تعرف، قد تحصد وانت سبحان الله العظيم. ده في امثال يقولها الناس العوام، يعني ربما نسال الله لولا توبه الله ومغفره الله ربما تولد الانسان موارد التهلكة. سبحان الله. يعني لك مثلا رجل مسكين سبحان الله براتبه بسيط وعنده 10 اولاد، ورجل ملياردير راح يعمل عمليات جراحيه له وزوجته ومش عارف حقنه عشان ولد واحد، يقول ايه؟ يقول سبحان الله، يعطي الحلق للي ايه؟ اللي بنى ودان لا حول ولا بلا اذن لا حول ولا قوه. هذا كفر، هذا كفر، لان الله سميع بصير، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، الله عليم خبير. سبحان الله، هذه كلمات كارثه الانسان لا يجب ان يقولها. سبحان الله العظيم. وبعدين يقول لك يا اخي شوف سبحان الله، رزق الرد على المجانين لا حول ولا قوه الا بالله. يا اخي الاهبل والمجنون والعاقل رزقهم على من؟ الاهبل يرزق المجنون؟ حول ولا قوة الا بالله. ففي امور يعني لا يجب ان تقاتل. سبحان الله العظيم. فالعذر، ها، الحسد، وبعدين الرياء. هل انت تصلي ركعتين في البيت وحدك خاشعا كما تصليهما في المسجد؟ اذا انت مرافق، لو في البيت اسرع وفي المسجد اهدى، يبقى يكون علاجك الوحيد ان تصلي في المسجد. علاجك الوحيد ان تصلي في بيت الله. الامر الذي يليه: هل انا في قلبي ساعة المغرب كده ان شاء الله بعد ما افطرت اهو 5 دقائق كده 3 دقائق في حالة زي ما الصحابة كان بعد ما يفطروا في رمضان يجلسوا في حالة من الخوف. لماذا؟ يسأل نفسه هل قبل مني رب العباد الصيام ام لم يقبل؟ لا ده انت واثق انه ايه؟ مش صوم يا عم؟ لا والله فكر بيتكلم رئيسه في المصلحة. خلاص مش انت شفتنا اكلنا؟ لا سمح الله يا عم لا ما شفناك. بس يعني سبحان الله ليس هذا تعامل مع الله عز وجل. فانت من الواجب ان تتقي الله في محاسبة النفس ساعة المغرب يا رب فعلا هل فعلا صيام مقبول؟ طب الدليل ايه؟ لو وجدت نفسك في صلاة التراويح خاشعة نفسك مقشعرا جلدك مقشعر جلدك من ايه؟ من اثر الكلام قلبك وجل بتتعامل مع الايات في حالة من الايه؟ من الاندماج فيما يقرأ الامام اعلم ان الله قد قبل صلاتك لان ثمرة الطاعة الايه؟ الطاعة بعدها. اذا هذه دلالات على مسألة القبول. اسأل نفسك ايضا سؤال اخر طيب الى متى قلبي في موضوع التسليم؟ يعني التسليم ان اسلم لله رب العالمين. الناس سبحان الله في تحسب بالماديات وهذه مصيبه. الدنيا او العلاقه مع الله لا تحسب بالماديات. يعني كيف انت لا تقول في الاخر انا من اين ادفع كذا ومن اين ادفع كذا ويا ربي انا عبدك وانت الرزاق. انا عبدك وانت الرازق ارزقني يا رب ان لم اكن اهلا لرحمتك فرحمتك اهل ان تصل اليه. فمساله التسليم لرب العالمين سبحانه وتعالى هو ده الايه؟ الانسان سبحانه وتعالى يعني اللي اناخ راحلته على باب الله وسلم امره لله سبحانه ولا يخاف من الغد ابدا لان الغد بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى مش يدي ولا يدك ابدا. الله عز وجل كفى لك رزقا كفى لك رزقا. يقول ابن عطاء اشتغالك فيما هو مضمون لك رزق وتقصيرك عما هو مطلوب منك اللي هو العمل دليل على انطماس البصيرة فيك. سبحان الله. كان زمان واحنا اطفال في الدراسات الشرعية يدرسون الغاز شرعية يقول لك رجل طلع عليه فجر رمضان وفي جوفه نصف خيط وبقية الخيط خارج فمه. هو طب تتأخر الخيط ازاي يعني سبحان الله. انسحب الخيط استقال فبطل صيام وان ابتلع الخيط ها في هذا رمضان ايه سبحان الله. فما الحل؟ ما فيش حالة زي دي ابدا سبحان الله. الحالة هذه غير موجودة سبحان الله العظيم. فالمسائل الفقهية هذه سبحان الله. سألوا الرجل الغبي قالوا انت عامل ايه في رمضان؟ قال الحمد لله والله لولا الوضوء لهلكنا من العطش. ما شاء الله عليك. لو يعمل ايه في الوضوء؟ بيتصرف يعني فخلي بالك انت انت يجب ان ترج الماء رجا في غير رمضان من الفقه ترج الماء رجا بس في غير رمضان. لكن في رمضان وضع لا داعي لان ايه؟ سبحان الله. شو يا اخي ده يقول لك لازم الرج يا عم الرج مش في رمضان. الله يرضى عليك الله رقيب سبحان الله. فانت جاءك ضيف كريم بهذا الكرم وبهذا الفضل والله ان املنا كبير في الله سبحانه ان يتقبلنا وان يتوب علينا وان يهدي عصاة القلوب وان يبين قسوة قلوبنا وان يرحمنا فانه بنا راحم وان يرزقنا فانه الرزاق. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وسامحنا وتقبل منا. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض. اظننا بظن عرشك يوم لا ظل الا ظله. اكرمنا ولا تهنا اعطنا ولا تحرمنا زدنا ولا تنقصنا كلنا ولا تكن علينا اثرنا ولا تؤثر علينا. احفظ ابناءنا وبناتنا من كل مكروه وسوء. احفظ اوطاننا من كل شياطين الانس والجن. اللهم من اراد بالمسلمين شرا فاجعل اللهم تدبيره في تدميره. اللهم اكرمنا يا اكرم الاكرمين واختم لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين وادخلنا من باب الريان في الجنه من باب الصائمين يا رب العالمين.